الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلوات المكتوبات خمس. لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. متفق عليه. موضوع الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم. وكما في حديث عبد الله بن أبي عوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بزكاتهم أو بصدقتهم صلى عليهم، أي دعا لهم. فالصلاة في اللغة الدعاء، وشرعا أي اصطلاحا عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. شرعا الصلاة إذا أطلقت الصلاة أقيموا الصلاة مثلا أو صلوا كما رأيتموني أصلي، هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقد فرضت الصلاة على من قبلنا وليست خاصة بهذه الأمة. يقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ويقول سبحانه وتعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله، يقول عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن الصلاة قد فرضت على من قبلنا. والصلاة أيها الأحبة فرضها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به في ليلة الإسراء، وفرضت على محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة كما في الأحاديث الصحيحة، وهي خمسون في الأصل، ثم أصبحت خمس رحمة من الله جل وعلا بعدما ذكر موسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له: إن قومك لن يقدروا عليها أو لن يطيقوها. فبدأ يراجع ربه من خمسين صلاة حتى أصبحت خمس صلوات فضل من الله ورحمة. فإذا هي خمس صلوات بالفعل خمسون بالأجر، وهذه غير المضاعفة. هذا غير المضاعفة أن حسن بعشر أمثالها، لأنها لو كانت كذلك لما كان لها مزية. فإذا نحن نقول هي خمس صلوات بالفعل كما في حديث الإسراء، وخمسون بالأجر، وهذا غير مضاعفة أن كل حسنة بعشر أمثالها تأتي المضاعفة بعد ذلك، وهذا كله من فضل الله ورحمته. المسألة الثانية في هذه الوقفات أيها الأحبة، ما دمنا تحدثنا عن الحديث في الهرج، الحديث في الهرج أي في الفتن في القتل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كهجرة إلي، أو عفوا العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والعبادة من أعظمها الصلاة، الصلاة من أعظم أنواع العبادة. ولذلك يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وتجدون الآية التي جاءت بعدها في سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، فربطها في الجهاد، هذا إيماء لربطها بالجهاد. إذن الصلاة الآن من أعظم أنواع العبادة التي نلجأ إليها، وأعظمها الصلاة التي فرضها الله جل وعلا، نصليها جماعة في المسجد بحضور قلب وخشوع وإنابة، ثم يأتي من النوافل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر قال: يا بلال، أرحنا بالصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. وسأعطيكم معنى لطيف في هذه الصلاة، ولله المثل الأعلى. الآن إذا جاءتك مشكلة طبية، يعني مشكلة صحية، وأنت تعرف أنك تستطيع أن تتصل بالهاتف بطبيب ماهر متخصص في هذا المرض الذي تشكو منه، أو يشكو منه أحد أبنائك أو أحد عائلتك أو أحد معارفك، ماذا تفعل؟ تتصل به. إذا جاءتك مشكلة في أي دائرة أو مؤسسة فإنك تلجأ إلى من يساعدك في حل مشكلتك. الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم سر هذا الأمر، فكان إذا حزبه أمر، إذا شده أمر، إذا اشتد عليه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة، لأنك إذا صليت اتصلت بالله جل وعلا. فخذ هذا الترتيب المنطقي، نحن على يقين أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، ونعلم أنه أمره إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون، ونوقن يقينا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقين، وأنت تعلم أن الله يجيب دعوة الداعي. فإذا حزبك أمر سواء خاص أو عام، على مستوى الفرد أو مستوى الأمة، فالجأ إلى الصلاة وتوجه إلى ربك. لا يحتاج أن أقول لكم، ولكنه من باب ليطمئن قلبي كما قال إبراهيم. أناس كانوا اتخذوا هذا منهجا كما اتخذه صلى الله عليه وسلم، فوالله وجدوا فيه عجبا، وجدوا فيه عجبا. وقلت لكم قصة الشاب الذي كان في السجن في إحدى الدول العربية، فأدخل مع مجموعة، وهو رجل صالح، شاب صالح، فأدخل مع مجموعة من الفسقة. أحيانا لا خيار للإنسان في من يختار معه، السجن له وضعه الخاص، فكثروا من السخرية فيه. فأعظم من السجن السخرية في طالب العلم والشاب. فيوم من الأيام مع كثرة سخريته لجأ إلى الله وقام يصلي، فلما انتهى من صلاته في آخر الليل في الصباح أخذ فراشه وربطه وجلس عند الباب. قالوا له: ماذا تنتظر؟ قال: سأخرج. فبدأ يضحكون عليه، قالوا: الرجل يبدو أنه فقد عقله أو شيء من ذلك، وما هي إلا لحظات أو ساعات ويطرق الباب وينادى على اسمه ويخرج. وهذا كثير جدا. كم من إنسان تعرض لمصيبة لقطاع طرق ومع ذلك التجأ إلى الله الصلاة كشف الله ضره. هذا متواتر وثابت على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد. فإذا الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا نابك شيء على المستوى الخاص أو مستوى الأمة العام الآن تلجأ إلى الله، تضرع إلى الله. سبحان الله، هذا أمر مشاهد وواقع. ويكفينا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، ويكفينا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ويكفينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من باب مزيد ضرب المثال وتطمين القلب. إذن الصلاة أمرها عظيم وشأنها عظيم، وفائدتها جاهزة ظاهرة، وفيها طمأنينة للقلب وسلامة وسكينة. ولكن هي الصلاة الشرعية، الصلاة بحضور قلب وبصدق. إياك ثم احذر أن تقول سأريد أجرب، لا، أوامر الله جل وعلا وقضايا الإيمان ما فيها تجريب. إذا ما أقبلت بيقين لا أتحقق لك ما تريد. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك لماذا لا يستجاب لكثير من الناس؟ لأنهم غير موقنين في الإجابة. يأتيك واحد ويقول: والله أنا حقيقة مريض، ورحت ذهبت إلى المستشفى الفلاني وذهبت إلى المستشفى الفلاني وجربت الدعاء وما نفع. لا يا أخي الكريم، الدعاء ما يجرب، يمكن أدوية البشر تجرب، أما الدعاء والصلاة غير خاضعة للتجربة. يجب أن تأتي بيقين وصدق وسترى عجبا. نعم، يمتحنك الله، يختبرك، قد يؤخر الإجابة ليعلم مدى صدقك، ليظهر صدقك على حقيقته. هنا اطمئن، ستراه عيانا بيانا بيانا لا جدال فيه. فما أحوجنا إلى اللجوء إلى هذا. ولكن احذروا البدع. اليوم أقرأ في جريدة الرياض، يقول: انتشر في البلد الفلاني عبر رسائل الجوال مناصرة البلد الفلاني لإخوانهم بالعراق بالدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الصيام يوم فلاني والصلاة كذا، وفي شيء اختلط الحق بالباطل. فهذا خطير، باب خطير، ونبهت لهذا في الأسبوع الماضي والذي قبله، إياكم والبدع في هذا الباب، لأن الإنسان إذا اشتدت أموره قد يقع في خطأ من قوة الضغط والاستغراق في اللحظة الحاضرة فيقع في بدعة أو نحوها. لا، حتى العجيب في جريدة الرياض قال: ونبه الأئمة إلى أن يقتصروا على قراءة سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، من أين لهم هذا؟ وأن يصوموا يوم كذا، من أين لهم هذا؟ هذا باب بدع عظيم. هلا، الخير، كل الخير في التزام السنة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كفاية، بل والله فيه أعظم الكفاية، بل هو الكفاية ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا نلجأ إلى الله في صلاتنا ونأخذ هذا الدعاء العظيم، وأبشروا بالخير على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة، والله المستعان. تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة. الحديث صحيح. وهنا سؤال، لأنه يقول تجب على كل مسلم، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين؟ فقالوا لم نكن من المصلين. فإذا هذا خلاف بين العلماء ولن أطيل فيه. بعض العلماء يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وبعض العلماء يقول لا، الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والدليل أنهم لا يطالبون بها إذا أسلموا. والقول الراجح، أنا فقط أعطيكم باختصار شديد وأحيلكم إلى كتب أصول الفقه ففيها تفصيل بين جلي، القول الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أما كونهم لا تنفعهم لو صلوا، لأنهم فقد الشرط الأصلي وهو الإسلام، وكونهم لا يطالبون بها بعد أن يسلموا فهذا فضل من الله ورحمة، فالإسلام يجب ما قبله. فنقول إن الصلاة تجب على كل مخلوق، لكن كلام المؤلف هنا لا يعني أنه يرجح أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، لا، ولكن أراد الوجوب الفعلي المباشر التنفيذي، ولم يرد الدخول في التفصيل الذي أشرت إليه. قال: ولم يؤمروا بقضاء. نعم، الصحيح أن الكافر لا يؤمر بقضاء الصلاة ولا يؤمر بقضاء شيء مما فاته، لا صلاة ولا زكاة ولا صيام إذا أسلم، في حديث عمرو بن العاص: ألم ترى يا عمرو أن الإسلام والهجرة والحج يجب ما قبله، وهو حديث صحيح. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء لما تقدم. نعم، وأيضا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعا والثواب له، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. نعم، المميز تصح منه سواء بلغ سبعا أو أقل، التمييز نسبي أيها الأحبة. أحيانا صلاة بعض الأطفال عمر 5 سنوات أحسن من صلاة بعض اللي عمره 30 أو 40 سنة، ويعقل الصلاة ويقرأ، فالتمييز ليس مقصود، لكن على الأغلب في 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. لكن لا يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، أنه لا يميز قبل ذلك. فهناك من يميز عمره 5 سنوات، وهناك من يميز عمره 4 سنوات، ثم التمييز نسبي، أي قد يميز في شيء ولا يميز في شيء آخر، فقد يميز في الصيام ولا يميز في الصلاة، وقد يميز في الصلاة والصيام ولكن لا يكون راشدا في موضوع المال. هل مسألة نسبية نستعب أن نقيدها بسن، ولكن نحن نضع القاعدة: التمييز هو من فعل ومن عمل عملا بضوابطه الشرعية دون إخلال به، هذا مميز. يعني إذا علم أن يفعل أو أن يعمل عملا بضوابط الشرعية فأدى ذلك على الوجه الشرعي وتكرر منه هذا الأمر فهو مميز. لكن السؤال هنا المؤلف يقول له الثواب، هل معنى هذا أن غير المميز ليس له ثواب؟ لو جاء واحد بابنه وصلى هل ليس له أجر؟ خلاف بين العلماء، وأقول تمشيا مع القاعدة العامة وفضل الله ورحمته أنه حتى إذا جاء وصلى ولو لم يكن مميزا فإننا نرجو أن يكون له ثوابا، والله أعلم. وهذا قول من أقوال العلماء. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. الحديث صحيح. هنا وقفات. الوقفة الأولى، كيف نجمع بين قول إنها لا تجب إلا على البالغ، والبلوغ كما تعلمون بالنسبة للذكر له علامات وللأنثى علامات، هي علامات الذكر وتزيد، منها بلوغ 15 عاما أو خروج الشعر الخشن أو الاستمناء أي ظهور خروج المني والاحتلام، هذا للثلاثة. وأيضا تزيد المرأة بالنسبة للحيض، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب، هنا ما دمنا نقول هذه أدلة الوجوب، أي لا تجب عليه إلا إذا بلغ ذكرا أو أنثى، كيف يلزم وليه، كيف يلزمه بالصلاة بل ويضربه على ذلك على شيء لم يجب؟ قال العلماء إن الإلزام هنا الفعل مروا أبناءكم متوجه لولي الأمر لا للطفل، أي لا للطفل الذي لم يبلغ. وأما ضربه فهو تأديبا لا تعذيبا، يعني عندما يضربه وليه عندما يتخلف عن الصلاة ليس ضرب حد ولا تعذير، ولذلك هو ضرب غير مبرح، ضرب يسير، فهو ضرب تأديب. كما أن الأب يجوز له أن يضرب ابنه لأي مخالفة في البيت من أجل التأديب، فالصلاة من باب أولى من أجل أن يؤدبه وأن يعلمه. واضربوهم عليها لعشر. إذن الأمر مروا ليس للمصلي إنما لوليه، فالأمر منفك ومنفصل هنا، والضرب هنا ليس ضرب تعذيب أو ضرب حد أو تعذير، إنما هو ضرب تأديب يسير فيما يناسب السن والمصلحة في هذا الأمر. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة. هذه مسألة أيها الأخوة سأقف معها بما أيضا يناسب الحال مع أهميتها، وسأفصل فيها بما إن شاء الله يكفي مناسبة مع المقام، وإلا فهذه مسألة من أعظم مسائل الصلاة. ما حكم تارك الصلاة؟ المؤلف هنا قال ومن تركها جحودا فقد ارتد، هذا كلام صحيح وهذا مجمع عليه عند المسلمين جميعا، لكن سيأتي مسألة فيها تفصيل. ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا وليس جحودا؟ ولذلك أقسم الموضوع كالآتي: ترك الصلاة إما أن يكون جحودا، فنحن نقول إن الأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فقد كفر وارتد عن الإسلام، بل ليس الأمر خاص بالصلاة، فكل ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، أي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فجحده أو أنكره فقد ارتد والعياذ بالله. أعيد، هذه قواعد مهمة. موضوع الكلام هنا ليس فقط في الصلاة، من أنكر وجحد حكما شرعيا ثبت بدليل قطعي، وأقول قطعي الدلالة والثبوت، ليس فقط الدلالة بل أن يكون قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، أو نقول قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، لأنه قد يكون قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة. فإذا كان قطعي الثبوت والدلالة فمن أنكره وجحده فقد كفر وخرج عن ملة الإسلام. ويدخل في ذلك، أول ما يدخل في ذلك أركان الإسلام. وتماما تبعا لهذه القاعدة نقول أيضا من استحل، لاحظوا، من استحل أمرا أو حكما قد ثبت تحريمه بدليل قطعي، أي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فقد كفر. كالخمر مثلا، أو السرقة مما ثبت تحريمه، أو الربا، أو الميسر. فمن استحل هنا شيء ثبت بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فاستحله فقد كفر، حتى ولو لم يفعله. لو أن رجلا يقول الخمر حلال ولكنني لا أشرب الخمر، كونه لا يشرب هذه مسألة، لكن نقول إنه قد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. كثير من الكفار لا يشربون الخمر، كثير من الكفار لا يشربون الخمر لأنهم عرفوا بعقولهم أضرار الخمر. فإذا نخرج من هذه القاعدة الأولى، إذا من أنكر شيئا من أمور الدين ثبت بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فقد كفر، سواء كان في باب الأمر أو في باب النهي، أي جحد الوجوب أو استحلال الفعل. هذه القاعدة الأولى. أما موضوعنا هنا لا إشكال في هذا الجانب، والأمة متفقة على ذلك، أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها منكرا لها فقد كفر ولو صلى. لكن الخلاف، وهو خلاف طويل، من قال أنا لا أترك الصلاة أو لا أنكر الصلاة، لا أنكر وجوب الصلاة، بقول الصلاة واجبة وقد فرضها الله جل وعلا وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولكن تركها تهاونا وكسلا، فما حكمه؟ العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. هناك من قال، جمهور من العلماء قالوا إن من تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها واعترافه بفرضها، قالوا إنه لا يكفر ولا يخرج من الإسلام ولو تركها بالكلية. ممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي في إحدى الروايات عنه، وبعض العلماء هذا القول الأول. القول يقابله تماما تماما يقول من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته بدون عذر شرعي، أي بدون مانع وبدون سبب، تهاونا وكسلا حتى خرج وقته، أي طائعا عالما مختارا، فقد كفر. يقابل القول الأول الذين قالوا إنه لا يكفر ولو ترك هذه الكلية، قابلهم قول آخر وهو يقول أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته تهاونا وكسلا طائعا عالما مختارا، انتبهوا لهذه الضوابط الشرعية، فقد كفر وخرج من الإسلام. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، ونسبه ابن حزم لبعض الصحابة كعمر وأبي هريرة وغيرهم، وقال به إسحاق وغيره من العلماء. هذا قول. القول الثالث أن من ترك الصلاة بالكلية تهاونا وكسلا بالكلية وليس وقتا واحدا فقد كفر وخرج من الإسلام. أما من ترك بعض الصلاة، يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا، فقالوا هذا لا يخرج من الإسلام، أي في أحكام الإسلام الظاهرة، أما أمره إلى الله جل وعلا. وبهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد واختار هذا القول وقال به عدد من العلماء واختار هذا القول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. أعيد باختصار وسأذكر لكم لكل قول عالم من العلماء المعاصرين. القول الأول الذين قالوا من ترك الصلاة ولو بالكلية تهاونا وكسلا قالوا هذا ممن قال بذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله قالوا لا يكفر. القول الثاني الذي قالوا من ترك وقتا واحدا فقط تهاونا وكسلا حتى خرج وقت من ترك فرضا واحدا حتى خرج وقته طائعا عالما مختارا كفر خرج من الإسلام ممن قال بذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله. القول الثالث الذين قالوا من ترك الصلاة بالكلية مع إقراره بوجوبها تهاونا وكسرا ولكنه تركها كلها لم يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا فرض ممن اختار هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على وقالوا إن صلى بعض الأوقات وترك بعض الأوقات فإنه لا يكفر في حكم الإسلام الظاهر. أقول ممن قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين. أنا اخترت هؤلاء الثلاثة لأنهم أئمة معاصرين وكل منهم له اجتهاده. الأدلة والترجيح. أما الذين قالوا بالقول الأول أو عفوا نأتي في الأدلة الذين قالوا إنه يكفر من ترك الصلاة ولو فرضا واحدا قالوا لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فربط الأخوة في الدين بإقامة الصلاة. هذه أدلة عامة. وفي قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وفي قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قالوا أما الأدلة عن نص في المسألة فحديث جابر وبالمناسبة هذا أقوى حديث في موضوع كفر تارك الصلاة حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أعيد هذا الحديث لأنه هو العمدة في تكفير تارك الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم العهد بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا حديث صحيح. الحديث الثاني وحديث بريدة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقالوا هذا يجمع مع حديث جابر فيدل على أن الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر. هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح. وأيضا عن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الصحيحين. هذه أقوى الأدلة التي استدل بها من قال أن ترك الصلاة سواء كان فرض واحد أو أكثر كفر استدل بهذه الأدلة. الآخرون الذين قالوا لا إن ترك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كفر استدلوا بأدلة أخرى. استدلوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا والصلاة دون الشرك. اثنين استدلوا بحديث الشفاعة حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في أن كل نبي تعجل دعوته يعني أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة كما في الحديث الصحيح وأن كل نبي قد استعجل دعوته لأمته أو لقومه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. رواه أحمد ومسلم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو لا يشرك بالله فهو ستحصل له الشفاعة والمشرك لا تحل له الشفاعة إلا أبا طالب كما ورد في أحاديث خاصة. أيضا حديث البطاقة الذي قالوا لم يعمل خيرا قط هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء وأجابوا عن أدلة الآخرين حديث جابر وحديث بريدة وغيره قالوا بأنها تحمل على من جحد الوجوب، ولكن رد عليهم الآخرون وقالوا لا، هذه ليست بذلك، بل أحاديثكم هذه عامة، إما أن نخصها بحديث جابر وحديث بريدة، أو وهذا أقرب كما في حديث جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر، فقارن الشرك بالكفر، فقارن الشرك بالكفر، أي ما بين إذا ترك الرجل الصلاة فكأنه وقع في الشرك، فهو لا يدخل في المغفرة ولا يدخل في الشفاعة بالأحاديث التي تستدل بها. بقي القول الثالث. القول الثالث استدلوا بنفس أدلة الحديث الأول، حديث جابر وحديث بريدة وكلام عبد الله بن شقيق، أن من ترك الصلاة فقد كفر، لكن قالوا نحن لا نقول أن من ترك فرضا واحدا، وإنما نقول من تركها بالكلية. لماذا؟ قالوا انتبهوا للاستدلال، لأنني سأرجح هذا القول، القول الذين يقولون أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا بالكلية فقد كفر، أما من ترك أحيانا وصلى أحيانا فلا نكفره في ظاهر أحكام الإسلام. قالوا أولا أن كلمة ترك، فمن تركها، قالوا الترك لا يطلق إلا على الترك الكامل، لأن يوسف عليه السلام قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإذا كان الإنسان يعمل أو يعبد الأصنام أحيانا وأحيانا لا يعبدها لا يقال إنه ترك، هذا لا يقال إنه ترك، إنما يطلق الترك على من ترك بالكلية. لو أن رجلا لا يزكي أبدا قلنا إنه ترك الزكاة، لكن يزكي أحيانا ولا يزكي أحيانا ما نقول إنه ترك الزكاة، وإذا صام أحيانا وأفطر أحيانا لا نقول إنه ترك الصيام، وإنما نقول إنه يفطر أحيانا ويصوم أحيانا، أما من ترك الصيام بالكلية فنقول إنه ترك. إذن فلفظة فمن تركها فقد كفر، فإذا نقول إن الترك هنا أو العهد أو بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة المقصود الترك الكلي. ثم قالوا يؤيد قولنا أيضا دليل آخر وهو المنافقون. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع نفاقهم كانوا يصلون أحيانا ويتركون أحيانا كما هو ثابت في القرآن والسنة، ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الحكم العام، أما في الباطن فهم كفار لنفاقهم لا لتركهم الصلاة، لكن نحن في موضوع الصلاة، ومع ذلك لقد هممت أن آمر بالصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ويتركون أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وواقعهم الذي ثبت أنهم يتركون بعض الصلوات ومع ذلك لم يكفر، لأنهم يصلون أحيانا ويتركون أحيانا. ثم ورد حديث عند أهل السنن وغيرهم، وإن كنت لم أتمكن من تخريجه، اسمعوا إلى هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله عز وجل جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا، أي من الخمس، ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو داخل تحت المشيئة، ولا يدخل تحت المشيئة إلا المسلم، لا يدخل الكافر تحت المشيئة. فهذا الحديث إن صح فإنه نص في المسألة، وروى هذا الحديث أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد، هو حديث عبادة. إذن هذه الأدلة، وهذا الذي أفتى به شيخ الإسلام، سئل شيخ الإسلام كما في الفتاوى إن لم تخن الذاكرة في صفحة في الجزء 24 في صفحة 288 عن رجل يصلي أحيانا ويترك أحيانا هل يكفر؟ قال لا، ولم يكن المسلمون يكفرون مثل هذا. ثم ذكر قصة المنافقين وقال أنه مع نفاقهم أيضا وتركهم الصلاة أحيانا لم يكفروا في ظاهر الحكم، فهذه مسألة زلت فيها أقدام، فلينتبه. هذه أقوال العلماء، وعلى كل حال هؤلاء العلماء في أقوالهم الثلاثة علماء معتبرون مجتهدون لهم حق الاجتهاد في الماضي والحاضر، والمسألة كما قال شيخ الإسلام لا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم نحن نناقش، أنا أقول رجحت هذا القول، وهو أن من ترك الصلاة بالكلية ولو تهاونا وكسلا بالكلية فقد كفر، أما من ترك وقتا وصلى أوقات فلا نستطيع أن نكفره، يعني لا نلجأ إلى تطليق زوجته، بل يصلى عليه ويورث ويرث ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا القول كما قلت لكم رواية عن الإمام أحمد، وقال به بعض السلف، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي أمامكم واضحة، ولا أستطيع أن أتعدى أكثر من ذلك أو أن أفصل أكثر من ذلك، وإلا فالمسألة لها بعض الارتباطات، ولهذا يجعلني أختم الدرس بمسألة أيها الأحبة مهمة جدا. جاءني قبل أيام اثنان من الشباب وقد يكون موجودان في الدرس، أعمارهم لم تبلغ 20، جاءوا الحقيقة يدل على حرصهم وحبهم للخير واستفهامهم واستفتائهم من باب قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء سألوا أسئلة مهمة جدا، أذكر منها سؤال واحد فقط، ولا سألوا عدة أسئلة، أسأل الله أن يصلحهم وأن يبارك فيهم، ووجدت منهم الحرص والخير والصلاح، وحقيقة أعجبت بهما أصلحهم الله، لكنهم الحقيقة أدخلوا في موضوع أكبر من طاقتهم. سألوني عن التكفير، قلت ما لكم على هذا الموضوع أن تبدأوا علمكم بالتكفير؟ فبدأوا يذكروا لي الضغط الموجود الآن في الساحة، والناس وقعوا في موضوع التكفير بين مرجئة أصبحوا لا يكفرون في شيء ما دام الإمام موجود يقول لا نكفر، وهو قول المرجئة بل يصل إلى غلاة المرجئة مع كل أسف، فلا يكفرون من لم يحكم شريعة الله، ولا يكفرون من ترك الصلاة بالكلية، ولا يعني ولا من عمل لا عمل أي عمل من جنس العمل، حتى لا أدخل في تفاصيل دقيقة. هؤلاء وقعوا في الإرجاء، قالوا خلاص ما دام يوجد لا يضر مع الإيمان أي معصية ولو لم يعمل الإنسان أي عمل، وطرف آخر في كل مسألة بدأوا يطلقون ألفاظ التكفير ولم يدركوا الأحاديث، ونزعوا إلى منهج وقع فيه من سبقهم واستخدموا النصوص في غير موضعها، ولم ينظروا إلى موانع الأهلية، موانع الأهلية بمعنى ولم يفرقوا بين أن يكون الفعل كفر وبين يكون الفاعل كافر، فرق كبير بين أن يكون الفعل كفر وبين أن يكون الفاعل كافر. نعم قد يكون القول بخلق القرآن كفر، لكن الفاعل هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا فيه تفصيل. إذا زالت موانع الأهلية وهي الإكراه والتأويل والجهل وغيرها من الموانع، لكن هذه أهم الموانع، فإنه يكفر. أما إذا لم تزل الموانع، وليك تلاحظون عبارتي قبل قليل في موضوع كفر، قلت طائعا مختارا، طائعا عالما مختارا، لأنه إذا فقد واحد من هذه الأشياء فهو مانع موانع الأهلية. فأقول أيها الأحبة، فقلت لهؤلاء الشباب أعطيكم قاعدة، أنتم لأنهم سألوني عن تكفير فلان، قلت لن يسألكم الله عن تكفير فلان، ولكن إن كفرتم سيسألكم الله جل وعلا، إن لم تكفروا لن تسألوا، لكن إن كفرتم فستسألون أمام الله جل وعلا. نعم هم يخطئون في فهم قاعدة من لم يكفر الكافر فقد كفر، هذا فيها خطأ في فهم القاعدة، القاعدة صحيحة، لكن من هو الكافر الذي يكفر؟ هو من كفره الله ثبت كفره بيقين عن الله جل وعلا أو عن رسوله أو بإجماع المسلمين. فإذا أجمع المسلمون على تكفير شخص أو ثبت كفره بالكتاب والسنة فمن لم يكفره فهو كافر. أما إذا كان قد اختلف في كفره فلا، مثلا المأمون اختلف السلف في تكفيره لأنه قال بالقول بخلق القرآن، فهناك من كفره وهناك من لم يكفره، فلو أن رجلا لم يكفر المأمون فلا يكفر، لأن الإمام أحمد الراجح من قوله أنه لم يكفره، فليس كل من كفره أحد تلزم أنت بتكفيره، فيخطئون في تطبيق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. نقول نعم، هذه القاعدة صحيحة، من لم يكفر الكافر الذي ثبت كفره بالكتاب أو السنة أو إجماع الأمة هذا كافر. يعني من لم يكفر بوش فهو كافر، من لم يكفر بلير فهو كافر، من لم يكفر فرعون فهو كافر، هذا كافر. لأنه أما تكفير المسلمين من ثبت إسلامه بيقين فلا نخرجه من الإسلام إلا بيقين، هذا لا يقدر عليها كل إنسان. أنا لا أريد أن أعطل أحكام الشريعة، أنا لا أريد أن أعطل التكفير. بعض الناس يقولون أنتم تجدون حساسية من التكفير، لا يا أخي الكريم، ليست قضية حساسية أو عدم حساسية، الحساسية تكون من الغبار أو غير الغبار، هذه قضايا أحكام شرعية ما نتعجل بها. والاستعجال في هذا الباب باب خطير جدا، وولج فيه أناس وقعوا فيه، ولذلك وقع فيه الخوارج قبلنا وكفروا من لم يستحق التكفير بل كفروا السلف، فليحذر من هذا الباب. لا أقول أننا لا نكفر، نعم من ثبت كفره أو قامت عليه الحجة وزالت موانع التي تمنع من تكفيره وقررها العلماء فهو كافر. ويجب أن نفرق بين الكفر، الفعل الكفر، وبين فلان هل هو كافر أو لا، وننتبه للقواعد الشرعية، موانع الأهلية، أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يكفر إلا بيقين، كما أن من ثبت كفره بيقين فلا يحكم له بالإسلام إلا بيقين. فأقول هذا الذي جعلني أفصل في هذه المسألة، وألا نلج هذا الباب إلا بعلم ويقين، وإلا يا أخي الكريم أنت في سعة، أنت في سعة من أمرك، ولا تقحم نفسك بما لا تستطيعه، ودع هذا لأهله، والله أعلم.